تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، ومن سننهما أي الخطبتين أن يخطب على منبر، لفعله صلى الله عليه وسلم، وهو بكسر الميم من النبر، وهو الارتفاع، واتخاذه سنة مجمع عليها، قاله في شرح مسلم، ويصعده على تؤدة إلى الدرجة التي تلي السطح. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. شيخنا يقول: ومن سننهما أن يخطب على منبر، وقدم لك قبل ذلك الشروط، شروط الجمعة وشروط صحة الجمعة، وقدم لك أيضا شروط صحة الخطبتين، ومناسب أن تأتي السنن بعد ذلك، وهذه جادة تقريبا شبه مضطردة سواء عند أصحابنا يعني من الحنابلة ولا غيرهم. أن تجد أنه السنن، الفضائل، المندوبات، هذه تكون أشياء مؤخرة عن الأشياء الرئيسية في الباب اللي متعلقة بالأركان والشروط والواجبات. قال الشيخ: ومن سننهما أن يخطب على منبر، لفعله صلى الله عليه وسلم، وقال إن اتخاذه سنة مجمع عليها، ويصعده على تؤدة. تؤدة يعني يصعد برفق، يصعد برفق إلى الدرجة التي تلي السطح، لأنه سوف يجلس على الدرجة العليا، أعلى واحدة سوف يجلس عليها، فهو يصعد إلى التي دونها لتكون تلك للجلوس. قال: أو يخطب على موضع عال إن عدم المنبر، لأنه في معناه، وهذا واضح، عن يمين مستقبل القبلة بالمحراب، وإن خطب بالأرض فعن يسارهم. إذن هذه المسألة عنوانها مكان الخطيب، مكان الخطيب، وين يكون الخطيب؟ قال: عن يمين مستقبل القبلة بالمحراب، يعني لو خطب على منبر، وين يكون المنبر؟ يكون عن يمين مستقبل القبلة، مثل منبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت مستقبل القبلة في مكان المحراب تجد أن المنبر إلى جهة اليمين. طيب، والدليل أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك. قال: وإن خطب بالأرض فعن يسارهم، يعني لو ما وجد منبرا ولا مكانا يعتلي عليه، فأين يكون موقفه؟ أين يقف؟ عكس. والدليل، بحثت عن دليل فلم أجد، وفي الكشاف يقول قاله أبو المعالي. أبو المعالي هذا ابن المنجة التنوخي، متوفى سنة 606، لكن الشيخ أبو الخيل في شرحه المسجل على الروض قال هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب إلى الجذع، إلى الجذع، كان يخطب ليس فوق الجذع، كان يخطب إلى الجذع يعني عند الجذع، إن هذا الجذع كان أحد الجذوع التي كان المسجد قائما عليها، وإن المثبت يعني في كتب السير وما إلى ذلك، إن المثبت فيها إن ذلك الجذع الذي كان يقف إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يقف عنده، كان بجوار محراب النبي صلى الله عليه وسلم مما يلي الحجرات، هذا يجعله عن يسار مستقبل قبلة، فيكون هذا هو الدليل. وإلا فقد يقال إنه ما دام أن المنبر، الإنسان يعني عندنا سنتان، سنة اتخاذ المنبر وسنة مكان المنبر، فقد يقال إنه طيب ما دام إنه الأصل أن يكون على جهة اليمين المنبر، لمنبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يوجد منبر فذهبت سنة أو تعذرت سنة اتخاذ المنبر، فبقيت السنة الأخرى وهي كونه على اليمين. واضح؟ أي، لكن هذا مثل ما قلت لك أنه خرج عن هذا بنص الأصحاب على ذلك أنه يكون على اليسار، ودليله هو ما ذكره الشيخ، قال: وأن يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم. إذن من المستحب أن يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، يعني إذا صعد المنبر وأقبل على الناس صار وجهه تلقائهم، فإنه يستحب له أن يسلم عليهم، وهذا المذهب عندنا وهو مذهب الشافعية أيضا كذلك. لقول جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم، رواه ابن ماجه. ورواه الأثرم عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن الزبير، ورواه النجاد عن عثمان رضي الله عنه. النجاد هذا يعني ممن له عناية بالحديث، مشتغل بالحديث، له له له مسند، له تأليف، لا أدري مسند أو لا أدري شيء من هذا يعني. وذكر بعضهم أنه يتحرف أحيانا في كتب الأصحاب، هم يذكرون النجاد هذا، ذكره هنا ومر أيضا في موضوع سابق، قالوا أنه يتحرف أحيانا إلى إيه؟ رواه النجاد عن عثمان. إيه أحيانا يتحرف، تتحرف النجاد ذي إلى كلمة ثانية، وشي النجار؟ لا بنفس التركيب الحروف يعني، ها نجد أو نجاد. يتحرف أحيانا إلى البخاري النجاد، أي ورواه البخاري، يجي الناسخ يعني ينسخ. طيب وتعرفون نسخ يدوي، وأحيانا بعض النساخ يكون مشتغل بالعلم، وأحيانا يكون أجنبي على العلم، فقط عمله أنه ناسخ، رواه يقول رواه، هذه دائما رواه يجي معاه البخاري يعني، فيكتب رواه البخاري. وكذلك أنا وجدت في بعض النسخ الروض، أظن نسخة حاشية العنقري مثبت فيها رواه البخاري عن عثمان، وهو ليس في البخاري طبعا. والصحيح أن الآن نجاد ولا البخاري؟ لا هنا النجاد، هنا النجاد ما في إشكال، بس أقول لك أنه أحيانا يتحرف في بعض النسخ من النساخ إلى البخاري، فالإنسان يضع باله إذا رأى أنه يعني أحيانا بيقول المحقق والله أنه الشيخ البهوتي قال رواه البخاري عن عثمان وأنا لم أجده في البخاري مع طول بحث وتتبع، الإشكال مو عند البهوتي، الإشكال في النساخ اللي كتبوا رواه البخاري بدل رواه النجاد. أيوة كسلامه على من عنده في خروجه. أي هذا، إذن الإمام يسلم مرتين، الخطيب يعني سيسلم مرتين، مرة التي تقدمت وترتيبها في الواقع في العمل هي الأخيرة، وهذه الثانية كسلامي على من عنده في الخروج، يعني الخطيب سيدخل المسجد، ريثما يمر مدخله المسجد إلى أن يصل المنبر سوف يمر على بعض المأمومين، ليس كذلك؟ فهذا هو الثاني الذي قال كسلامه على من عنده في خروجه، فهنا هو لا يريد أن يقيس والله أعلم، ولا لو أراد يقيس لجعلوها عندكم بالأزرق، وإنما هو أراد أن يذكر لك شيء آخر يعني حكم آخر، أنه أيضا يسلم على من عنده في خروج، يعني إذا خرج عليهم فإنه يسلم. فصار موضع السلام موضعين على المذهب، موضع إذا اعتلى على المنبر وهذا قلنا أنه وفاق للشافعية، وموضع إذا طلع على الناس يعني في مدخله، وهذا وفاق للشافعية والمالكية أيضا، المالكية يثبتون هذا السلام لكن ما يثبتون السلام اللي فوق المنبر. ثم يسن أن يجلس إلى فراغ الأذان، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب، رواه أبو داود. وأن يجلس بين الخطبتين لحديث ابن عمر السابق. وأن طيب قال يسن أن يجلس إلى فراغ الأذان، فهذه الجلسة الأولى إذا صعد وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجلس إلى أن يفرغ الأذان، والجلسة الثانية قال وأن يجلس بين الخطبتين. بيد أن الشيخ موسى بين لك في الجلسة الأولى غايتها فقال إلى فراغ الأذان، في الجلسة الثانية لم يبين لك الغاية فقال أن يجلس بين الخطبتين، تبين لنا أنه بين الخطبتين ها موضع الجلوس، لكن ما قدره هذا لم يبينه الشيخ هنا. وقال الشيخ موسى في الإقناع قال جماعة بقدر سورة الإخلاص، قال جماعة بقدر سورة الإخلاص. إذن الجلوس بين الخطبتين ما حكمه؟ يسن مستحب بناء عليه، فلو أنه انتهى من الخطبة الأولى وما جلس، لا حرج، ما جلس يعني سكت سكت لطيفة ثم شرع في الخطبة الثانية، لا بأس، لكن ترك السنة. وأن يخطب قائما لما تقدم. وش اللي تقدم؟ الحديث. وينه؟ وش حديث ابن عمر هذا؟ هذا قال أن يجلس بين الخطبتين. حديث ابن عمر اللي هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. فهذا الحديث فيه شيئان، فيه سنة الجلوس بين الخطبتين، صفحة 249 متقدم، فيه الجلوس وفيه أن الخطبة تكون عن قيام أيضا كذا، لأنه قال يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. وهل ذكر في القرآن أن الخطبة تكون عن قيام؟ ولا لا؟ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. أيوة. ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود عن الحكم بن حزم رضي الله عنه، وفيه إشارة إلى أن هذا الدين فتح به، قال في الفروع ويتوجه باليسرى والأخرى بحرف المنبر، فإن لم يعتمد أمسك يمينه بشماله أو أرسلهما. نعم، يقول ويعتمد، هذه السنة السادسة في الترقيم عندك، ويحتمل أن تكون السابعة، يحتمل إذا زدت أنه السلام على من عنده في خروجه. قال ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا لفعله صلى الله عليه وسلم، قال في الفروع، من هو؟ ابن مفلح شمس. قال في الفروع ويتوجه باليسرى. يتوجه، هذه كلمة من كلمات البحث عندهم، من كلمات البحث، يعني هذا لا يجزم بكونه مذهبا، وإنما هو بحث له، يعني يشبه ما يكون بلغتنا، يعني شبه اجتهاد له في تحقيق المذهب، أو يعني تحرير مسائله. عبارة الشيخ بن مفلح الشمس يقول ويتوجه، عبارة الشيخ مرعي يقول ويتجه. قال في الفروع ويتوجه باليسرى، وشو؟ العصا. اي المسك العصا، لأنه تبين أنه سنة مسكة. طيب يكون باليمنى ولا باليسرى؟ قال يتوجه ايش؟ باليسرى. طيب إذا مسك باليسرى بقى عندنا اليمين، قال والأخرى بحرف المنبر، الحد، طيب حد المنبر، إما بحرف المنبر أو يرسلها كما في الإقناع، أي اليمنى ممكن أن يرسلها. طيب قال فإن لم يعتمد، إذا لم يعتمد على شيء، إذا صار عندنا حالتان، حال أنه يعتمد على شيء وتبين الصفة، فإن لم يعتمد، قال ودائما قلنا فإن لم وإلا نحوها، مباشرة تضع عندها رقم اثنين وتبحث قبلها عن رقم واحد، يتكون حالة ثانية. فإن لم يعتمد أمسك يمينه بشماله، يمينه أمسكها بشماله، صار كذا كأنه عكس الذي في الصلاة، في الصلاة شماله بيمينه، أليس كذلك؟ لكن هنا قال يمينه بشماله، ولعل الأمر انعكس عندهم، لأنه في الإقناع والغاية يمسك شماله بيمينه مثل اللي في الصلاة يعني، فلعله كذلك. أما الذي هنا يمينه بشماله، هذا الموجود هنا وموجود في بعض الكتب الأخرى أيضا من كتب المذهب مثل المبدع. قال فإن لم يعتمد أمسك يمينه بشماله، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني أو أرسلهما، يعني ينزلهما إلى تحت، يقول هو مخير بين هذا وهذا. لكن قال الشيخ موسى، قال الشيخ موسى وكذلك معه الشيخ منصور يعني في الكشاف، قال وسكنهما في الإقناع وشرحه، قال وسكنهما فلا يحركهما، فليس من السنن في الخطبة، بل عده بعضهم مكروها، تحريك اليد حال الخطبة، حال خطبة الجمعة. وبمثل هذا وما تقدم أمثاله سابقا يتبين لنا أن باب خطبة الجمعة باب مباين لما سواه، مثل الدرس العلمي والمحاضرة والموعظة العامة وما إلى ذلك. قال: وأن يقصد تلقاء وجهه لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأن في التفاته إلى أحد جانبيه إعراضا عن الآخر. طيب، يقول أنه يقصد تلقاء وجهه، فلا يأخذ ذات اليمين وذات الشمال، أولا لفعله صلى الله عليه وسلم، والثاني قال لأن في التفاته إلى أحد جانبيه إعراضا عن الآخر. هم يفترضون المسألة في المنابر التي تكون داخلة على المسجد، تدخل على الصفوف. يعني مثلا لو فرضنا هنا، يعني هذا مقدم المسجد، المنابر القديمة اللي مثل منبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل أيضا منبر مسجد قباء ونحوه، تجد أنه هنا مكان الخطيب، والصف الأول يكون عن جانبي يمين ويسار، ليس كذلك؟ لكن في المنابر الجديدة هذه عندنا هنا، ما أدري كذا، تجد أن أصلا المنبر داخل في الجدار موازي للإمام، يعني. فهل يكون مثل ذلك؟ إذا نظرنا إلى التعليل أنه في التفات إلى أحد جانبي إعراضا عن الآخر، الحقيقة أنه إذا كان على تلك الهيئة هو لو التفت إلى أحد جانبي لا يعرض عن الآخر، لكن يبقى النظر في فعله صلى الله عليه وسلم، وهل يعني يكون ذلك خلاص هو مناط المسألة فلا تتحول عنه، الله أعلم. قال: وإن استدبرهم كره. يعني هذا إمام ممكن يكون زعلان على الجماعة ولا شيء، قال بيخطب وظهره تلقاهم، يقول مكروه هذا. وكذلك يعني منه أنه لو التفت إلى أحد الجانبين بجسده كاملا وكون يكون عرض عن الآخر فهذا يكون مكروه، مثل رفع اليدين مثلا. سيأتي ذكر في الغاية أن استدبار هذا يكون، ها؟ ذكر في الغاية يكون استدبار، عجيب. سيأتي بعد قليل هذا. أيوة. وينحرفون إليه إذا خطب لفعل الصحابة رضي الله عنهم. هذا شبه محل اتفاق يعني بين الصحابة رضي الله عنهم، يعني هذه السنة متفق عليها أنه الخطيب يستقبل حال الخطبة، يستقبل حال الخطبة. قال ينحرفون إليه إذا خطب لفعل الصحابة رضي الله عنهم. واليوم قليل من الناس من يستقبل الخطيب، ولعل من سبب هذا أنه مكبرات الصوت. أحيانا هو يقول أنا ألتفت ذات اليمين والصوت جاي من ذات اليسار، يصير ما ينشط إلى الالتفات، بخلاف لو كان مصدر الصوت هو الخطيب نفسه فقط، كان الإنسان يبغى يستقبله حتى يلتقط ما يمكن التقاطه من الصوت. لعل هذا من سبب يعني إعراض الناس عن تطبيق هذه السنة. ويعني مناسب هنا أن يذكر كما في الإقناع وغيره، أنه قال ينحرفون إليه إذا خطب ويتربعون، يكون من صفة الجلسة التربع. ولا بأس بالحبوة، ولا بأس بالحبوة. الاحتباء أن يرفع، يجعل يعني أمام بطنه فخذيه وساقيه، ثم يمسك بذلك كله إما بيديه أو بثوب ونحوه، مثل ما يفعل أهل اليمن الآن في المسجد النبوي وغيره، تجد يعني يجعل شماغه ولا شيء يربطه بهالشكل. أي هذه مختلف فيها من العلماء من يرى أنها مكروهة حال الخطبة، والمذهب أنها مباحة لا بأس، من العلماء من يرى كراهتها، ومسألة فيها كلام. والجلسة اللي السنة في الجلوس وش؟ التربع. قال: وأن يقصر الخطبة. قبل هذا أعد: وينحرفون إليه إذا خطب لفعل الصحابة رضي الله عنهم، ذكره في المبدع. نعم. وأن يقصر الخطبة لما روى مسلم عن عمار رضي الله عنه مرفوعا: إن تطويل صلاة الرجل وقصر خطبته من فقهه، فأطيل الصلاة وقصر الخطبة. إذن هذا مستحب، أن تكون الخطبة قصيرة، ولأجل هذا قالت عائشة: ما كان صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث كسردكم، إنما كان يتكلم كلاما لو عده العاد لأحصاه. وهذا ملاحظ يعني أنه بعض الخطبة أحيانا يطيل في الموضوع جدا، فهو يريد أن إذا فتح الموسوعات هذه المعاصرة التي تجمع أشتات المواضيع، مثلا يريد يتكلم عن حقوق الجار، تجد أنه يذكر مجموعة أدلة 10، 12، 13، ثم يذكر كل ما وقف عليه من القصص في ذلك، ثم آثار السلف، ثم أبيات الشعرية، ثم مدري إيش. وهذا ليس بحسن، لأن الناس يعني مثل الأوعية، إذا امتلأ كل الذي تصبه بعد هو يخرج أصلا، ما يكاد يدرك منه شيئا. وأن تكون الثانية أقصر، وهذا السنة مستحبة لا إشكال فيها. أيوة. ورفع صوته قدر إمكانه. يقول إن من السنن أن يرفع صوته قدر إمكانه. طبعا قديما قبل المكبرات هذا واضح جدا، لأنه كل ما يرفع صوته كل ما يصل الصوت يعني أكثر وينتفع به الناس. واليوم مع مكبرات الصوت يعني يقال يعني أن يكون لا يبتعد عن علاقة الصوت، أن يكون صوته معتدلا بحيث يسمع الناس وفي الوقت نفسه لا يكون مزعجا لهم. أيضا من السنة أن يكون متعظا بما يعظ الناس به، أن يكون متعظا بما يعظ الناس به. وهذا أمر الحقيقة يعني حسن بالإنسان دائما أن يربي نفسه عليه، أنه لا يتكلم لا ينصح الناس بشيء سواء كان خطيبا واعظا غير ذلك إلا وهو أول من يمتثل هذا الأمر الذي ينصحهم فيه. والناس إذا نصحتهم بشيء أول ما ينظرون إلى فعالك، إذا نظروا إلى الفعال مصدق للأقوال كان هذا معينا لهم على يعني. خطيب يتكلم عن الزهد كلاما مؤثرا جدا جدا وهم يرون حاله قد جعل الزهد دبر أذنيه أو الورع أو نحوه من هذه المقامات أو غيرها، ما يمكن الناس ينتفعون بهذا الكلام والشخص نفسه لم ينتفع به. ولأجل هذا أنا دائما أقول أنه يعني أن يتولى الإنسان الوعظ والخطابة ونحوه هذا أو نحوهما، هذا من أكثر الأشياء التي تعينه على إصلاح نفسه، يعني يقول ما أقدر أتكلم أنا وأنا مقصر، فهذا يدفعه إذا كان موفقا أنه يصلح نفسه. قال وأن يدعو للمسلمين لأنه مسنون في غير الخطبة ففيها أولى، ويباح الدعاء لمعين. ليش قال لنا أنه يباح؟ لأن من العلماء من منعه دائما، إذا قال له إذا نصلك على شيء يعني الأصل أنه ما يحتاج إلى نص، فالغالب أنه لوجود المخالف. من العلماء من يمنع الدعاء لمعين في الخطبة، والمذهب أنه يباح الدعاء لمعين سواء كان هذا المعين هو السلطان وهذا هو المتأكد أو غيره. وليجري هذا يعني في مثل هذا يقول الإمام أحمد لو كانت لنا دعوة مستجابة لجعلناها للإمام أو للسلطان. قال وأن يخطب من صحيفة، أي يباح له أن يخطب من صحيفة. وإذا كان يجوز له على المذهب أن يقرأ من المصحف في الصلاة حتى لو كانت فريضة، فأن يخطب من صحيفته من باب أولى. قال في المبدع وينزل مسرعا، قال في المبدع وينزل مسرعا يعني سرعة معتدلة طبعا المراد، حتى يكون في موالاة بين الخطبة والصلاة. وهنا يعني هذه صارت عكس ما تقدم، صعود قلب تؤدى ليس كذلك، وهنا يقول ينزل مسرعا. يعني هنا ربما مسألتان يحسن الإشارة إليهما هنا قبل ما ينزل، يعني قبل ما ينزل نريد ننبه على شيء. الأول أنه المذهب أنه ينزل عند قد، من قوله قد قامت، مثل ما يقولون هناك يقوم عند قد، هنا يقولون ينزل عند قد، نص عليه في الإقناع. الأمر الثاني أنه مما يكره في الخطبة أن يرفع الإمام يديه حال الدعاء، وذكر لك الدعاء صح؟ إباحة الدعاء لمعين وأن يدعو للمسلمين. حكم الدعاء حكم رفع اليدين بالدعاء حال الخطبة بالنسبة للإمام هذا مكروه، وإنما السنة أن يشير بإصبعه. خطيب إذا كان يدعو حال الخطبة يكره له أن يرفع يديه في غير الاستسقاء طبعا. طيب إذا صار يدعو الآن اللهم أعز الإسلام وأنصر المسلمين غير هذا، ماذا يفعل؟ يرفع أصبعه لأن رفع الأصبع حال الدعاء مشروع. وفي الخطبة هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يرفع أصبعه حال الدعاء على المنبر. وعد الصحابة رفع اليدين على المنبر حال الخطبة بدعة، لما أحدثه بعض الولاة فكانوا يرفعون فقال قبح الله هاتين اليدين، ما كان صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يرفع إصبعه أو على أن يقول بإصبعي هكذا. طيب هذا الإمام، بقينا في المأموم، ماذا يفعل؟ ما وقفت صراحة على شيء أنا في المذهب في بيان ماذا يفعل المأموم. عندنا ثلاث خيارات، يعني إما أن يرفع يديه هذا على الأصل، وهذا اللي يميل إليه الشيخ شويعر، أي واحتمال الثاني أن يكون يرفع إصبعه يعني مثل الخطيب، وهذا محتمل أيضا، محتمل لأنه الخطيب جعلنا يرفع إصبعه ورفع الإصبع حال الدعاء مشروع، فهذا يكون منه يكون يرفع إصبعه. وما باقي خيار ثالث إلا أنه يؤمن من دون أن يرفع شيء، يؤمن من دون أن يرفع شيء. إذا جينا نقايسه ما صعب، ما تقدر تأتي بشيء نظير. يعني إذا قلت القنوت مثلا، القنوت المأموم يرفع يديه لكن الإمام أيضا يرفع يديه، ف يعني الله أعلم، أنا لم أجد كلاما محررا. يعني الشيخ عبد السلام يقول أنه الأصل هو أنه الدعاء معه رفع اليدين، يستثنى الخطيب وهو على المنبر فيرفع إصبعه، فيقول ما خرج عن هذا هو المستثنى، وما بقى على الأصل باقي على الأصل وهو رفع اليدين. وهذه قاعدة مسلم بها في الجملة، مسلم بها في الجملة، لأن الأصل في الدعاء أنه يكون برفع اليدين، لكن أفراد المسائل هذه اللي قد يختلف فيها. نكمل السطرين ذي. وإذا غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة جاز اتباعهم نصا. أي الخوارج إذا غلبوا على بلد فأقاموا فيه الجمعة قال جاز اتباعهم نصا، يعني يجوز أن يصلى خلفهم الجمعة. وهذا تقدم سابقا، وين؟ في أحكام الإمامة ولا تصح خلف فاسق في الأفعال والاعتقاد إلا في جمعة وعيد تعذر خلفه كذا، فهذا فسق من جهة الاعتقاد، يصلى خلفهم الجمعة يعني والعيد دون بقية الصلوات على المذهب، لأنه يرون هذا فسق فلا يصلى خلفه. أيوة نصا قال، شو نقصد نصا؟ منصوص عن الإمام يعني. وقال ابن أبي موسى يصلي معهم الجمعة ويعيدها ظهرا. أي الآن هذا قول ثان، هذا قول ثان في المذهب، وهو أنه يصلي معهم الجمعة ويعيدها ظهرا، وهي رواية ثانية عن الإمام، وقد أشرنا إليها في أحكام الإمامة هناك، أنه روي عن الإمام أنه كان يفعل هذا أحيانا، فأنه يصلي معهم الجمعة ثم يعيدها ظهرا يعني على هيئة الاحتياط. طيب نتوقف عند هذا ثم نكمل الفصل الثاني. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.